Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحدادي حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة السلام عليكم الرابع من شهر رمضان لعام 43 و400 وألف، وقد وصل بنا المقام إلى قوله في الآية 75: أفتطمعون. فضل شيخ علي. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. أما بعد، فمن المنن الكبرى علينا في هذا الزمان أن يسر الله سبحانه وتعالى عقد مجالس العلم في أي وقت وفي أي مكان. فمن يسر الله سبحانه وتعالى أن يستمع في هذه الليالي المباركة في رمضان في مدرسة شيخنا. الصوت بعيد يا شيخ، الله يحفظك. الله، الآن هو واضح يا أبو حذيفة؟ الآن واضح. طيب. فمن توفيق الله، فمن توفيق الله عز وجل. دقيقة يا شيخ. الأخوة يقولون في ال. طيب الآن الصوت واضح في ال. دقيقة أي أنا نسيت أن أفتح ال. دقيقة يا أخو، بس دقيقة، الله يحفظكم. طيب الآن الصوت واضح في الجوجل ميت؟ أي طيب، تفضل شيخ علي، الله يحفظكم. أقول فمن توفيق الله عز وجل لنا في هذه الأزمنة أن تعقد مجالس العلم، خاصة يعني هذا المجلس يعقد في هذه الليالي المباركة لمدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى وقراءة تفسير من التفاسير المعتمدة التي نسجت على عقيدة أهل السنة والجماعة من علم ثب، هو شيخ المشايخ الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الذي طرز هذا الكتاب بتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك يعني هذا الكتاب يقرأ في مثل هذه الليالي المباركة، وإن يعني وجدنا صعوبة في قضية أن يقرأ كاملا في هذه الليالي، وإلا أنه سوف إن شاء الله بإذن الله إن لم نقرأه كله يقرأ أكثره، وبإذن الله عز وجل سنكمله إن شاء الله، حتى لو بعد رمضان سيكمل هذا الكتاب، لكن سنجتهد بحول الله وقوته على إكماله إن شاء الله. لكن المقصود يا أخوان هو مدارسة هذا الكتاب العظيم في هذه الليالي المباركة إن شاء الله. سمي أبو حنيفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا قطع لأطمع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب، أي فلا تطمعوا في إيمانهم وأخلاقهم، لا تقتضي الطمع فيهم، فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه، فيضعون له معاني ما أرادها الله ليوهموا الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله. فإذا كانت حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله، فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟ فهذا من أبعد الأشياء. قال ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب، وقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هذا استفهام. نعم. الشيخ علي الصوت غير واضح، الله يحفظك. أقول هذا الاستفهام الاستنكار كأنه أيسهم من إيمان هذه الجماعة من اليهود، وهذا الخطاب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هؤلاء اليهود الذين حرفوا كتابهم و يعني قال الله تعالى في حقهم: أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وهي التوراة ويحرفونها. ففيها ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأحكام فحرفوها، فكيف يؤمنون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم شيخ. أحسن الله إليكم. قال: ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب فقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فأظهروا لهم الإيمان قولا بألسنة ما ليس في قلوبهم، وإذا خلا بعضهم إلى بعض فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم قال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم مثلهم، فيكون ذلك حجة لهم عليكم، ويقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل، فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم، فلا تعقلون، أي أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم. وهذا يقول بعضهم لبعض: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين، فإن هذا غلط منهم وجهل كبير، فإن الله يعلم سرهم وعلنهم فيظهر لعباده ما هم عليه. ومنهم من أهل الكتاب أميون، أي عوام وليس من أهل العلم، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي ليس لهم حظ من كتاب الله إلا تلاوتها فقط، وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم، وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقهم ومن لم ينافق منهم، فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام ومقلدون لهم لا بصيرة عندهم، فلا مطمع لكم في الطائفتين. قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هذا من عند الله، وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق، وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ليشتروا به ثمنا قليلا، والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل، فجعلوا باطلهم شاركا يصطادون به ما في أيدي الناس، فظلموا من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق بل بأبطل الباطل، وذلك أعظم من أن يأخذها غصبا وسرقة ونحوهما. ولهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال: فويل لهم مما كتمت أيديهم، أي من التحريف والباطل، وويل لهم مما يكسبون من الأموال، والويل شدة العذاب والحسرة، وفي ضمنها الوعيد الشديد. قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: فتطمعون إلى قوله يكسبون، قال: فإن الله ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة، وذم الذين الآن آمل من الأخوة تأمل كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه يربط حال اليهود بحال من انتسب للإسلام من أهل البدع الذين يعني صاروا بسير هؤلاء اليهود. نعم. أحسن الله عليكم. أعد كلام الشيخ. قال رحمه الله تعالى: فإن الله ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة، وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله عز وجل لينال به دنيا، وقال إنه من عند الله مثل أن يقول هذا هو الشرع والدين، وهذا معنى الكتاب والسنة، وهذا معقول السلف. استخدم عبارات بعض أهل البدع أو بعض الناس الذين في قلوبهم هوى من يعني إظهار الباطل بصورة الحق باستخدام هذه العبارات: هذا هو الشرع والدين، وهذا معنى الكتاب والسنة، وهكذا. نعم. أحسن الله عليك. قال وهذا معقول السلف والأئمة،

وهو الإحسان بالقول فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. ولهذا قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيا في أقواله وأفعاله غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد صبورا على ما يناله من أذى الخلق امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه. ثم أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد. ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العقل عرف أن من إحسان الله على عباده أن أمركم بها وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق عليكم. توليتم على وجه الإعراض لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه، وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر. فنعوذ بالله من الخذلان. وقولوا إلا قليلا منكم هذا استثناء لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم، فأخبر أن قليلا منهم عصمهم الله وثبتهم. قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتكم أسارى تفادون وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قال رحمه الله تعالى وهذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة. وذلك سؤال قبل أن ندخل في كلام الشيخ رحمه الله، قال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، لا تسفكون دماءكم، لاحظوا اللفظة القرآنية لا تسفك دمك، يعني أنت بمعنى أنك تقتل نفسك، ولا تخرج أيضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا تخرج نفسك. طيب ثم قال تعالى ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. طيب فيه إقرار فيه تقرير أن الإنسان يقتل نفسه. ثم قال وتخرجون فريقا منكم. طيب نعيد الآن السؤال، هل فيها هذه الآيات إشارة الإنسان يقتل نفسه؟ هل هذا فيه قتل للنفس وإخراج للنفس من الديار، أو أن المقصود به إخراج بعضكم لبعض وقتل بعضكم لبعض؟ نعم أصحاب جوجل ميت يجيبون لأن اللاقط عندهم مفتوح. أها طيب العموم هذا بداية الإشكال. الجواب هو الثاني. ولماذا عبر الله سبحانه وتعالى بهذا التعبير؟ للإشارة أن الأخ والذي على دينك هو مثل نفسك، فلا يجوز أن تقتله ولا يجوز أن تخرجه وهكذا. نعم ابدأ يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وهذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمنهم بالوحي بالمدينة، وذلك أن الأوس والخزرج قوم الأنصار كانوا قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مشركين وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية، فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة. حالفت يا شيخ. نعم حالفت. نعم أنا ما أدري إيش قلت. فكل فرقة منهم حالفت فرقة من المدينة، فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتلين الذين يعينونهم الفرقة الأخرى من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودية ويخرجه من دياره. يا شيخ تتقطع قطع. نعم يا شيخ أظن التشويش عندك يا أخ سمير. يا شيخ مقطع. لا لا الصوت واضح عند الإخوة. السلام عليك. الإشكالية عندك يا شيخ سمير بس. عندي مقطع. أنا سمير المعكي. طيب أخرج وارجع مرة أخرى. يقطع عندي مرة يقطع. طيب يا شيخ أخرج وارجع مرة أخرى. الصوت واضح عند جميع الإخوة إلا أنت. والله يقطع عندي مرة يقطع يقطع يقطع. إن شاء الله. أخرج وارجع مرة أخرى حفظك الباري. طيب. قال فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي وحليفه على مقاتلهم الذين يعينونهم الفرقة الأخرى من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودية ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب. ثم إذا وضعت الحرب وزارة وكان قد حصل أسارة بين الطائفتين فدا بعضهم بعضا، والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم، ففرض عليهم أن لا يسفك بعضهم دم بعض ولا يخرج بعضهم بعضا، وإذا وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداه، فعملوا بالأخير وتركوا الأولين. فأنكر الله عليهم ذلك فقال فتؤمنون ببعض الكتاب وهو فداء الأسير وتكفرون ببعض وهو القتل والإخراج. وفيها دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن المأمورات من الإيمان. قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيهم في الحياة الدنيا، وقد وقع ذلك فأخذهم الله وسلط رسوله عليهم، فقتل من قتل وسبى من سبى منهم وأجلى من أجلى. قوله ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أي أعظمه، وما الله بغافل عما تعملون. ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه، فقال أولئك الذين شروا الحياة الدنيا بالآخرة توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار فاختاروا النار على العار، فلهذا قال فلا يخفف عنهم العذاب بل هو باق على شدته، ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات، ولا هم ينصرون أي يدفع عنهم مكروه. قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال رحمه الله تعالى يمتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كلمة موسى وأتاه التوراة، ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى بن مريم عليه السلام، وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثل البشر، وأيدناه بروح القدس أي قوى الله بروح القدس. قال أكثر المفسرين إنه جبريل عليه السلام، وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده، ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها لما أتوكم بما لا تهوى أنفسكم واستكبرتم عن الإيمان بهم ففريقا منهم كذبتم وفريقا تقتلون، فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم الدنيا على الآخرة، وفيها من التوبيق والتجديد ما لا يخفى. قال الله تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف أو غلوف أي عليها غلاف وغطية فلا تفقه ما تقول، يعني فيكون لهم بزعمهم عذر لعدم العلم وهذا كذب منهم. فلهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم أي أنهم مطردون ملعونون بسبب كفرهم، فقليلا من المؤمن منهم أو قليلا إيمانهم وكفرهم والكثير. قال الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال رحمه الله تعالى أي ولما جاءهم كتاب من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء المشتمل على تصديق ما معه من التوراة وقد علموا به وتيقنوا على أنهم إذا كان وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي وتوعدهم بخروجه وأنهم يقاتلون المشركين معه، فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا كفروا به بغيا وحسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم. بل من الأسباب لدخول الأوس والخزرج عندما حجوا في سنة من السنوات والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي كان يذكره اليهود لهم أنه إذا جاء النبي آخر الزمان سيفعلون ويفعلون بالعرب أو بأهل المدينة، فعندما سمع أهل يثرب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم أسباب دخولهم في الإسلام. وأما أصحاب هذه المعلومة من بني إسرائيل عندما جاءهم النبي وعرفوه كفروا به والعياذ بالله كما بين الله حالهم الآن. نعم. قال رحمه الله تعالى

إن الله بما تعملون بصير. قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل أتبرأنكم إن كنتم صادقين، بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله: أي قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أماني غير مقولة إلا بحجة وبرهان، فأتوا بها إن كنتم صادقين. وهكذا كل من ادعى دعوة لابد أن يقيم البرهان على صحة دعواه، وإلا فلو قلبت عليه دعوة وادعى مدعي عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما، فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوي ويكذبها، ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوة. ثم ذكرت على البرهان الجلي العام لكل أحد، فقال: بلى، أي ليس بأمانيكم ودعاويكم، ولكن من أسلم وجهه لله أي أخلص لله عمله متوجها إليه بقلبه وهو مع إخلاص محسن في عبادته ربهم بأن عبده بشرعه، فأولئك هم أهل الجنة وحدهم فلهم أجر عند ربهم، وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرغوب. ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال رحمه الله: وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضا، كما فعل الأميون من المشرك العربي وغيرهم، فكل فرقة تضلل فرقة الأخرى، ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي أقر به عباده، فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين وامتثل أوامر ربه واجتنب نواهيه، ومن عداهم فهو هالك. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال رحمه الله: أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من أنواع الطاعات، وسعى أي ساد وبدل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي، فالخراب الحسي أدمها وتخريبها وتقديرها، والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله عز وجل فيها، وهذا عام لكل من اتصل بهذه الصفة، فيدخل بذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها عام الحديبية، والنصارى حين أخربوا بيت المقدس، وغير من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادة لله ومشاقة، فجازهم الله تعالى بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا إلا خائفين ذليلين. فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله، فالمشركون الذين صدوا رسوله لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى أذن الله له في فتح مكة، ومنع المشركين من قربان بيته، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأصحاب البين قد ذكر الله عز وجل ما جرى عليهم، والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلهم عنه، وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قصه، وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر. واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد، قولوا لهم في الدنيا خزي أي فضيحة كما تقدم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر بها اسمه، فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المسجد بالعمارة الحسية والمعنوية، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها، فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال: وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال رحمه الله تعالى: أي ولله المشرق والمغرب، خصهما بذكر لأنهما محل الآيات العظيمة، فهما مطالع الأنوار ومغاربها، فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات، فأينما تولوا وجوهكم من الجهات كإذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها، فإن القبلة حيثما توجه العبد أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها، ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذورا بصلب أو أو مرض ونحو ذلك. فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مامورا. وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه فتم وجه الله. إن الله واسع عليم في إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى. وإن لله وجها لا تشبه الوجوه. قال وهو تعالى واسع الفضل والصفات عظيم وعليم بسرائركم ونياتكم فمن ساعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور فله. لاحظوا يا مشايخ عندما يذكر الشيخ رحمه الله شيء يتعلق بأسماء الله أو صفات الله دائما يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة بشكل يعني متوسط أو متوسع أو مختصر أو إشارة. نعم أحسن الله لكم. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال رحمه الله وقالوا أي اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك اتخذ الله ولدا فنسبوا إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل لساته وظلموا أنفسهم وتعالى صابر على ذلك منهم قد حلم عليهم أو حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه سبحانه ويتنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله فسبحانه من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتنيه نقص بوجه من الوجوه ومع رده لقوله ما قام الحجة والبرهان على تنزيه عن ذلك ما قال بل له ما في السماء ونضي أي جميع ملكه وعبيده أي جميع ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالممالك وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غني عنهم فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا والولد لا بد أن يكون من جنس والدين من وأن جنس والدين أنه جزء منه والله تعالى الملك القاهر وأنتم المملكون المقهورون وهو الغني وأنتم الفقراء فكيف مع هذا يكون له ولد هذا من أبطل الباطل وأسماجه. قال والقنوت نوعان قنوت عام وقنوت الخلق كلهم قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق وخاص وقنوت العبادة فالنوع الأول كما في هذه الآية والنوع الثاني كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين ثم قال بديع السماوات والأرض خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فلا يستعصي عليه ولا يمتنع منه. قال الله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال رحمه الله أي قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم هل لا يكلمنا الله كما كلم الرسل أو تأتينا آيات يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرأوا بها على الخالق واستكبروا على رسله كقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جرى وقولهم يسألوك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك الآية وقالوا من هذا الرسل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها الآيات وقوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع الآيات فهذا دابهم مع رسلهم يطلبون أو دابوا مع رسلهم يطلبون آيات التعنت إلى آيات الاسترشاد ولم يكن قصدهم تبيين الحق فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن عليه على مثل البشر ولهذا قال تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون فكل موقن فقد عرف من آيات الله البهرة وبراهين الظاهرة ما حصل له به اليقين واندفع عنه كل شك وريب ثم ذكر تعالى بعض آيات موجزة مختصرة جامعة للآية الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وصيحة ما جاء به فقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها ويترجع إلى ثلاثة أمور الأول في نفسه إرسالي والثاني في سيرته وهديه ودله والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة والأول والثاني قد دخل في قوله إنا أرسلناك والثالث دخل في قوله بالحق وبيان الأمر الأول وهو نفسه إرسالي أنه قد علم حالتان للأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وما كانوا أو قد علم حالتها للأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من عبادة أو تهني والنيران والصلبان وتمدينهم للأديان حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم إلى بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سودا ولم يترك مملا لأنه حكيم عليم قدير رحيم بمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم بأمر بعبادة الرحمن وحده لا شريك له فهذه

والمحبة التامة والخشية والإنابة، فأين الظلم وأين هذا المقام؟ ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة ولكن مع إتيانه بأسبابها. ثم ذكر تعالى أنموذجا جم باقيا دالا على إمامة إبراهيم، وهو هذا البيت الحرم الذي جعله الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام حاطا للذنوب والآثام، وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته. فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي مرجعا يتوبون إليه بحصول منافعهم الدينية والدنيوية يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا، وجعله أمنا يأمن به كل أحد حتى الوحش وحتى الجمادات كالأشجار. ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمون واشد الاحترام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه فلما جاء أو فلا يهيجه فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما. قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل الكعبة مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا ركعتا الطواف، يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم وعليه جمهور المفسرين. ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج. فيكون معنى قوله مصلى أي معبدة، أي اقتدوا به في شعائر الحج. ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له قوله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أوحينا إليهما ومرناهما بتطهير بيت. لاحظوا يا إخوان من طريقة الشيخ رحمه الله أنه لا يذكر الخلافات أحيانا، ولكن ربما ذكرها في مثل هذا المقام ولم ينسبها لأحد من باب الاختصار. ولاحظوا أيضا في النهاية رجح الشيخ رحمه الله، وهذا منهجية سار عليها رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أوحينا إليهما ومرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقدار، ليكون للطائفين فيه والعاكفين والركع السجود أي المصلين. قدم الطواف الاختصاص بمسجد الحرام ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقا، ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى. وأضاف الباري البيت إليه لفوائد منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما ويستبرغان وسعهما في ذلك. ومن أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه. ومن أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال رحمه الله: أي وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت يعني بأن يجعله الله بلدا آمنا ويرزق أهله من أنواع الثمرات، ثم قيد عليه السلام هذا دعاء للمؤمنين تأدبا مع الله عز وجل، إذ كان دعاءه الأول فيه الإطلاق، وجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالمين، فلما دعا لهم بالرزق وقيده بالمؤمن، وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع. قال تعالى: ومن كفر، أي أرزقهم كلكم مسلمكم وكافرهم. أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله عز وجل ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فيتمتع بها قليلا ثم أضطره أي ألجئه وأخرجه مكران إلى عذاب النار وبئس المصير. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال رحمه الله تعالى: أي واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهم القواعد من البيت الأساس واستمرارهم على هذا العمل العظيم، وكيف كانت حالهما من القبيل والرجع حتى إنهما مع هذا العمل دعا والله أن يتقبل منهما عملهما حتى يجعل فيه النفع العميم. قال: ودعوا لأنفسهم وذريتهم بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح، أو المتضمن لانقياد الجوارح. قوله: وأرنا مناسكنا علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة ليكون أبلغ، ويحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام. ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم ما هو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ لأن النسوك التعبد ولكن غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا فيكون حاصل دعاء ما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح ولما كان العبد مهما كان لابد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة قال وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهما في ذريتنا رسولا منهم ليكون أرفع لدرجتهما ولينقادوا له وليعرفوا حقيقة المعرفة يتلو عليهما يأتيك لفظا وحفظا وتحفظا ويعلمهم الكتاب والحكمة معنا ويزكيهم بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تسكن نفس معها إنك أنت العزيز أي القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء الحكيم الذي يضع الأشياء موضعها فبعزتك وحكمتك بعث فيهم هذا الرسول فاستجاب الله لهما فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي رحم الله به دنيتهما خاصة وسائر الخلق عامة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم ولما عظم الله عز وجل إبراهيم هذا التعظيم وأخبر عن صفاته الكاملة قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سبي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون قال رحمه الله أي ما يرغب عن ملة إبراهيم بعدما عرف من فضله إلا من سفي نفسه وإنجاه لها وامتهنى ورضي لها بالدون وبعى بصفقة المغبون كما أنه لا أرشد وأكمل مما رغب في ملة إبراهيم ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة فقال ولقد اصطفيناه في الدنيا أي اخترناه ووفقناه للأعمال التي صار بها من المصطفين الأخيار وإنه في الآخرة من الصالحين الذين لهم أعلم أعلى الدرجات وإذ قال له ربه أسلم قال امتثال ربي أسلمت لرب العالمين إخلاصا وتوحيدا ومحبة وإنابة وكان التوحيد لله نعته فكان التوحيد لله نعته ثم ورثه في ذريته ووصاه به وجعلها كلمة باقية في عقبه وتوارثت فيهم حتى وصلت ليعقوب ووصى بها بني فأنتم يا بني يعقوب قد وصاكم أبوكم بالخصوص فيجب عليكم كمال الانقياد واتباع خاتم الأنبياء قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أي اختاروا وتخيروا لكم رحمة بكم وإحسانا إليكم وقوموا به واتصموا بشرعه وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه لأن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب قال تعالى منكرا عليهم أم كنتم شهداء أي حضورا إذ حضر يعقوب الموت أي مقدمته وأسبابه فقال البني على وجه الاختبار ولتقر عينه في حياته بامتثال ما وصاهم به ما تعبدون من بعدي فأجابوا بما قرت به عينه فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا فلا نشرك به شيئا ولا نعدل به ونحن له مسلمون فجمعوا بين التوحيد والعمل ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب لأنهم لم يوجدوا بعده فإذا لم يحضروا فقد أخبر الله عنه أنه وصى بني بالحنيفية لا باليهودية ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت أي مضت شيخنا هنا قال ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب هل يقصد يعني الأحفاد والأحفاد وأحفاد الأحفاد وهكذا؟ لأن الأبناء كانوا حاضرين الأبناء المباشرين صحيح لعل ذلك يعني أحسن الله لكم قال تلك أمة قد خلت أي مضت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم أي كل له عمل وكل سيجازى بما فعل لا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه فشغلكم به وادعاكم أنكم على ملتهم الرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها هل تصلحوا لنجاة أم لا قال الله تعالى وقالوا كنوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم عنيفا وما كان من المشركين أي دعا كل من اليهود ونصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال قل لهم مجيبا جوابا شافيا بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مقبلا على الله معرضا عما سواه قائما بالتوحيد تاركا للشرك والتنديد فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملة الكفر والغواية قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل

وعلى التصديق من القلب واللسان والجوارح والإخلاص لله بذلك، وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن يدعى النبوة من الكاذبين، وعلى تعليم البار عباده كيف يقولون ورحمته وإحسانه عليهم بنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أي فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من جميع الرسل وجميع الكتب الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسل، فقد اهتدوا للصراط المستقيم الموصل إلى جنة النعيم. أي فلا سبيل لهم من الهداية إلا بهذا الإيمان، لا كما زعموا بقولهم كونوا هدى أو نصارى تهتدوا، فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه، والهدى هو العلم بالحق والعمل به، وضده الضلال عن العلم والضلال عن العمل بعد العلم، وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا وأعرضوا. فالمشاق هو الذي يكون في شق والله ورسوله في شق، ويلزم من المشاقة المحادة والعداوة البلغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من هدية الرسول. فإن البلياد وعد الله ورسوله وأن يكفيه وإياهم لأنه السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة والظواهر والبواطن، بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر والباطن. فإذا كان كذلك كفاك الله شرام، وقد أنجز الله لرسوله وعده وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم سبى بعضهم أجلى بعضهم وشردهم كل مشرد. ففيه معجزة من معجزات القرآن وهو الإخبار بشيء قبل وقوعه، فوقع طبق ما أخبر. قال الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أي إلزم صبغة الله وهو دينه وقوم به قياما تاما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع أوقاته حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم. فإذا كان صفة من صفاتكم وجب ذلك لكم من القيادة إلى أوامره وطمعا واختيارا ومحبة، وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة فحصلت لكم السعادة الدنيوية أخروية حتى الدين على مكان من الأخلاق وحاسن الأعمال ومعالي الأمور. فلهذا قال: على سبيل التعجب المتقرر العقول الزكية ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحسن صبغة من صبغته. وإذا أردت أن تعرف نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ فقس الشيء بضده. فكيف ترى في عبد أمن بربه إيمانا صحيا أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح، فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل، ويتخلى من كل وصف قبيح ورذيلة وعيب، فوصفه الصدق في قول وفعل والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القول والفعل ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجاءه، فحاله الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده. فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من المخلوقين، فتنصف بالصفات القبيحة من الكبر والشرك والكذب والقيانة والمكر والخداع وعدم العفة والإساءة إلى الخلق بأقواله وأفعاله، فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان إلى عبيده. فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما، ويتبين لك أنه لا أحسن صبغة من صبغة الله، لا أحسن صبغة من صبغة الله، وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن صبغ بغير دينه. وفي قوله ونحن لو عابدون بيان لهذه الصبغة، وهي القيام بهذين الأصلين الإخلاص والمتابعة، لأن العبادة تسمى لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولا تكون كذلك حتى يشرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال، فتقديم المعمول يؤذن بالحصر. وقال ونحن لو عابدون، فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار ليدل على اتصافهم بذلك وكونه صار صبغة لهم ملازمة. قال الله تعالى: قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لهم مخلصون. المحاجة هي المجادلة بين اثنين فأكثر، فتتعلق بالمسائل الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قولي وإبطال قولي خصمه، فكل واحد منهما يشهد في إقامة الحجة على ذلك. والمطلوب منها أن تكون بالتي أحسن بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق ويقيم الحجة على المعاند ويوضح الحق ويبين الباطل. فإن خرجت هذه الأمور كانت مماراة ومخاصمة الآخرة فيها وأحدثت من الشر ما أحدثت، فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين، وهذا مجرد دعوة تفتقرون برهان ودليل. فإذا كان رب الجميع واحدا ليس ربا لكم دوننا، وكل منا ومنكم له عمله، فاستوينا نحن وأنتم بذلك، فهذا لا يجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره، لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوة باطلة، وتفريق بين متماثلين ومكابرة ظاهرة، وإنما يحصل تفضيل بإخلاص الأعمال الصالحات لله وحده. وهذه الحالة وصف المؤمنين وحده، فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم، لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص. فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقية التي يسلم أهل العقول ولا ينزع فيها إلا كل مكابر جاول. ففي هذه الآية يرشد لطيب لطريق المحادة، وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. قال الله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. قال رحمه الله: وهذه دعوة أخرى منهم حاجة برسل الله، زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين، فرد الله عليهم بقوله: أأنتم أعلم أم الله، فالله يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان عنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهم يقولون: بل كان يهوديا أو نصريا، فإما أن يكونوا مصدقين العالمين أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك. فأحد الأمرين متعين لا محالة، وصورة الجواب مفهوم وهو في غاية الوضوح والبيان، حتى إنه من وضوح لم يحتج أن يقول بل الله أعلم وهو أصدق. ونحو ذلك الانجلاء لكل أحد، كما إذا قيل: الليل أنور أم النهار، والنار أحر أم الماء، والشرك أحسن أم التوحيد. ونحو ذلك. وهذا يعرف كل من لو أدنى عقل حتى إنهم بأنفسهم يعرفون ذلك، ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء لم يكونوا هودا ولا نصارى، فكتموا هذا العلم وهذه الشهادة، فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم. ولهذا قال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فهي شهادة عندهم مودعة من الله إلا من الخلق، فيقتضي الاهتمام بإقامتها، فكتموا وأظهروا ضدها، جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه. أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله، وسيعاقب عليه أشد العقوبة. فلهذا قال: وما الله غافل عما تعملون، بل قد أحصى عملهم وعدها وادخر لهم جزاء، فبئس الجزاء جزاؤهم وبئس النار مثوى للظالمين. قال: وهذه طريقة القرآن بذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها، فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والتريب، ويفيد أيضا ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام، أن الأمر الديني والجزائي أثر من أثرها وموجب من موجباتها وهي مقتضية له. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. تقدم تفسيرها وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين، وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وأبائه، فالنفع الحقيقي بالعمل لا بالانتساب المجرد للرجال. قال الله تعالى: سيقول سفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: قد اشتملت الآية الأولى على معجزات وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين، واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه، وصفة المعترض وصفة المسلم لحكم الله دينا. فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس، وهم الذين لا يعرفون مصالحهم مسلم، بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن، وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه. وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامين بمكة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف، لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها. وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، فأخبرهم أنه لا بد أن يقول سفهاء من الناس ما ولوا معهم قبالتهم التي كانوا عليها، وهي استقبال البيت المقدس، أي أي شيء صرف عنه، وفي ذلك الاعتراض. قال: وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه، فسلاهم وأخبر بوقعه، وأنه إنما يقع من اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة، فلا تبالوا بهم إذا قد علم مصدر هذا الكلام، فالعقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له دينا. ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله عز وجل إلا سفيه جاهل معاند. وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم الآية. وقال: إنما كان قبل المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وقد كان في قوله السفهاء. قال وقد كان في قوله سفا ما يغني عن رد قوله معد من المبالاة بهم وقد كان في قولته سفا ما يغني عن رد قوله معد من المبالاة بهم ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى زالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض أو مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض وقال تعالى قل لكم مجيبا لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة أبيكم إبراهيم فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله لم نستقبل جهة ليست ملكا له فهذا يجب التسليم الأمر بمجرد ذلك فكيف وهو من فضل الله عليكم هدايتي وإحساني أن هداكم لذلك فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسدا لكم وباغيا ولما كان قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مطلقا والمطلق يحمل على المقيد فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعجل وقد أخبر قال وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي ذات بها العبد وحصل له الهدى كما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا وما عدل وسطا فأطراف داخلة تحت الخطر وجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين وسطا بالأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بهم وعلى الوجه اللائق بذلك ووسطا بالشريعة لا تزيدات اليهود وعصارى ولا تهون النصارى وبباب الطارة والمطاعم لك اليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم قال ولكن النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا بل أباح ما دب ودارج بل طارتهم أنفن طارة وتموها وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وحرم عليهم الخبائث من ذلك فلهذه الأمة من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال أفضلها ووهبهم الله عز وجل من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بقسط يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول وما شهدت له بالرد فهو مردود فإن قيل كيف يقبل حكم على غيرهم والحال أن كل مختصمين غير مقبول قوله بعضهم على بعض أو أن كل مختصمين غير مقبول قوله بعضهم على بعض قيل إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة فأما إذا انتمت التهمة حصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق وشرط ذلك العلم والعدل وما موجودان في هذه الأمة فقوم إلى قولها فإن شك شاك في مضي وطالب مزكيا لا فهو أكمل الخلق نبيهم صلى الله عليه وسلم فلهذا قال تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا قال ومن شهادة أهل الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم استشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها وبالآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله وسطا فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكن وسطا إلا في بعض الأمور ولقوله لتكونوا شهداء على الناس يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله وحرمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك قال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قال رحمه الله تعالى يقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وهي استقبال بيت المقدس أولا إلا لنعلم أي علما يتعلق به الثواب والعقاب وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده بل إذا وجدت عملهم ترتب عليها ثواب العقاب. أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول ويؤمن به. من يتبع الرسول ويؤمن به فيتبعه على كل حال لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة، فالمنصب الذي مقصوده الحق مما يزيد ذلك إيمانا وطاعة للرسول. وأما من انقلب على عقبه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفرا إلى كفره وحيرة إلى حيرته، ويدري بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها. وإن كانت أي صرفك عنها لكبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله، فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض، وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام وهادما للذنوب والآثام، فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهم. ثم قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليه بالإسلام والإيمان بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيع. وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزين له ومنقص من المحن المقيقة والأهواء الصادة، وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم. فكما ابتداكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وتوابه وحفظه من كل مكدر. بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبين المؤمنين الصادق من الكاذب فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم. وكان في هذا احترازا عما قد يقال أن قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم فدفع هذا الوهم بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بتقديره لهذه المحنة أو غيرها. ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة، فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونه ممتثل أمر الله وطاعة رسوله في وقتها، وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيها أعمال الجوارح. وقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم أي شديد الرحمة بهم عظيمة، شديد الرحمة بهم عظيمها، فمن رهبته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتداهم بها. وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتعنهم امتعانا زاد به إيمانهم وارتمت به درجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وعيدما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافلين عما يعملون. قال رحمه الله تعالى: يقول الله عز وجل لنبيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة. وقال: وجهك، ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. فلنولينك أي نوجهك لولايتنا إليك قبلة ترضاها تحبها وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه ثم صمع له باستقبالها، فقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والوجه ما أقل من بدن الإنسان، وحيثما كنتم فأي من بر وبحر شرق وغرب جنوب وشمال فولوا وجوهكم شطرا أي جهة وفي فيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها، وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها وجهتها، وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة لأن الأمر بشيئين عن ضده. قال: ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم، وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حق واضح لما يجدونه في كتبهم فيعترضون عنادا وبغيا، فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يقوم اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب. فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله بينه لا محل للمبالاة، بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية. فلهذا قال تعالى: وما الله بغافل عما يعملون، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازي عليهم، وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين. قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال رحمه الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم، ويحزن إذا لم ينقذ لأمر الله فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسول الله وترك الهدى عمدا وعدوانا فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد عن يقين لا عن جهل. فلهذا أخبره الله تعالى أنك لو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات أي بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه ما تبع قبلتك أي ما تبعك لأن اتباع القبلة دليل على اتباعي ولأن السبب هو شأن القبلة وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه فالآيات إنما تفيد هكذا بالواو أو إنما تفيد فالآيات إنما تفيد وينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه فتوضح له الآيات البينات. وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل وبعضهم غير تابع قبلة بعض فليس بغريب منهم مع ذلك لا يتبع قبلتك يا محمد وهو من أعداء حقيقة الحسد. وقوله وما أنت بتابع قبلتهم أبلغ من قولي ولا تتبع لأن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بمخالفتهم فلا يمكن وقوع ذلك منه ولم يقل ولو أوتوا بكل آية لأنهم لا دليل لهم على قولهم وكذلك إذا تبين الحق بأدلة اليقينية لم يلزم الاتيان بأجوبات الشبه الواردة عليه لأنه لا حد لها ولأنه يعلم بطلان أهل العلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل فيكون حل الشبه من باب التبرع. قوله ولئن اتبعت أهواءهم إنما قال أهواءهم لم يقل دينهم لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين ومن ترك الدين اتبع الهوى ولا محالة. قال تعالى فرأيت من اتخذ إلهه وهو قال من بعد ما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على الباطل إنك إذن أين اتبعتهم فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبله ولو في الأفهام إلا من الظالمين أي داخل بهم ومدرج في جملتهم وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فأثر الباطل على الحق وهذا وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة في ذلك. وأيضا فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك وحاشاه صار ظالما مع علو مرتبته وكثرة إحسانه فغيره من باب أولى وأحرى. ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم عرفوا أن محمد رسول الله وأن ما جاء به حق وصدق وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم فما معرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون به ولا يمترون. لكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وفي ضمن ذلك تسلية للرسول والمؤمنين وتحذير لهم من شر ما شبههم وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به جهلا. فالعالم عليه إظهار الحق وتبينه وتزينه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق وتشينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤد لذلك. فأولئك الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم. قوله الحق من ربك أي هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيء ما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها لصدوره من ربك الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح فلا تكونن من المترين ألا فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه بل تفكر به وتأمل حتى تصل بذلك لليقين لأن التفكر به لا محالة دافع للشك موصل لليقين. قال الله تعالى ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات إنما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته وليس الشأن في استقبال القبلة فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخل النسخ والنقل من جهة إلى جهة ولكن الشأن كل شأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة كما أن إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع وهو الذي خلق الله عز وجل له الخلق وأمرهم به. والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكملها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها أو المبادرة إليها، ومن سبق في الدنيا للخيرات فهو السابق بالآخرة إلى الجنات. فالسابقون على الخلق درجة، والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعة وقاصر. ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير والنشاط وما رتب الله عليها من الثواب قال: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، فيجمعكم يوم القيامة بقدرته فيجازي كل عامل بعمله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل كالصلاة في أول وقتها والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة والإتيان بسنن العبادات وآدابها فلله ما أجمعها وأنفعها من آية. قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون. قال رحمه الله: أي ومن حيث خرجت في أسفارك وغيرها، وهذا للعموم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته، ثم خطب الأمة عموما فقال: وحيثما كنتم مولود واكم شطرة. وقال: وإنه للحق من ربك أكدوا بأن وأكدوا بإن واللام لئلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة ولئلا يظن أنه على سبيل التشاهي للامتثال. وما الله بغافل عما تعملون بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم، وتأدبوا معه وراقبوا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن أعمالكم غير مغفول عنها بل مجازون عليها تم الجزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال هنا: لئلا يكون للناس عليكم حجة أي شرعنا لك أي شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين، فإنه لو بقي مستقبلا لبيت المقدس لا توجهت عليه الحجة، فإن أهل الكتاب يجدون في كتاب من قبلته المستقرات هي الكعبة البيت الحرام، والمشركين يرون أن من مفاخر هذا البيت العظيم، وأنه من ملة إبراهيم، وأنه إذا لم يستقبلوا محمد صلى الله عليه وسلم توجهت عنه حججهم، وقالوا: كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم ومن ذريته وقد ترك استقبال قبلته؟ فباستقبال قبلته قامت الحجة على أهل الكتاب والمشركين وانقطعت حججهم عليه. إلا قال في نسخة باستقبال الكعبة: إلا من ظلم منهم أي من احتج منهم بحجة هو ظالم فيها وليس لها مستند إلى اتباع الهوى والظلم، فهذا لا سبيل إلى إقناع والاحتجاج عليه. وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يريدون على سبيل الاحتجاج محلني أباه لها ولا يقال أبال، فلهذا قال تعالى: فلا تخشوهم أن لأن حجتهم باطلة، والباطل كسبه مخذول مخذول صاحبه، وهذا بخلاف صاحب الحق، فإن للحق صولة وعزا يجيب خشية من هو معه. وأمر تعالى بخشيته التي يرأس كل خير، فمن لم يخش الله لم ينكف عن عصيته ولم يمتثل أمره. وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيها فتنة كبيرة أشاعها الكتاب والمنافقون والمشركون، وأكثروا بها من الكلام والشبه، فلهذا بسط الله تعالى وبين أكمل البيان وأكد بأنواع من التأكيدات التي تضمنت هذه الآيات، من الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة، ومن أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل به الأمة تبعه أو للأمة عموما. وفي هذه الآيات أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله: فولي وجهك، والأمة عموما في قوله: فولوا وجهكم. ومن أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة كما تقدم توضيحها. ومن أنه قطع الأطمع من اتباع رسول قبلة أهل الكتاب. ومن قوله: وإنه للحق من ربك، فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شاف. ولكن مع هذا قال: وإنه للحق من ربك. ومن أنه أخبره وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا الأمر، ولكنهم يكتمون هذه شهادة على العلم. ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة وكان نطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد، وكلما شرع لهم شريعة فهي نعمة عظيمة. قال: وليتم نعمتي عليكم. فأصل النعمة الهداية لدينه بإرسال رسوله وإنزال كتبه، ثم بعد ذلك النعم المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر منذ بعد الله ورسوله إلى أن قرب رحيله من الدنيا، وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم وأعطاه ما تم به نعمته عليه وعليهم. وأنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عدا فضلا عن القيام بشكره، ولعلكم تهتدون أي تعلمون الحق وتعملون به. والله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التسجيل، ونبأهم على سلوك طرقها، وبين لهم التمت به، حتى إن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له، فيجادلون فيه فيتضح بذلك العقوة وتضر آياته أعلمه، ويتضح بطان البطن وأنه لا حقيقة له، ولولا قيامه بمقابلة حق لربما لم يتبين حاله، ولأكثر الخلق وبضدها تتبين الأشياء. فلولا الليل ما عرف فضل النار، ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور، ولولا الباطن ما اتضح العقل اتضحا ظاهرا. فلله الحمد على ذلك. قال الله تعالى: كما أرسلنا بكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستكمال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة، ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأولي، بل أنعمنا عليكم بوصول النعم ومتمماتها، فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه، يتلو عليكم آياتنا، وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها، فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطن والهدى من الضلال التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله، ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به، ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب، حتى أصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني، ويزكيكم أن يطهر أخلاقكم ونفوسكم بالتربية على الأخلاق الجميلة وتنزيه عن الأخلاق الرذيلة، وذلك كتزكيته من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق، ومن التباغض والتهاجر إلى التقاطع إلى التحابي والتواصل والتوادد وغير ذلك من أنواع التزكية. ويعلمكم الكتاب والأي القرآن ألفاظه ومعانيه، والحكمة قيل هي السنة، وقيل الحكمة معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها، معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها، وتنزيل الأمور منازلها، فيكون على هذا تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب، لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين لا علم ولا عمل، فكل علم أو عمل لا تهدي الأمة فعلى يدي صلى الله عليه وسلم وبسببه كان. فهذه النعم يوصل النعم على الإطلاق، وهي أكبر نعم ينعم بها على عباده، فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها. فلهذا قال تعالى: فاذكروني أذكركم، فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء وهو ذكره لمن ذكره، كما قال تعالى على لسان رسوله: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وذكر الله تعالى أفضلهما تواطأ عليه القلب واللسان، وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ذوابه، وذكره ورأس الشكر. بلهذا أمر به خصوصا، ثم من بعده أمر بالشكر عموما، فقال: واشكروا لي، أي على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقام. وشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا، وباللسان ذكرا وثناء، وبالجوارح طاعة لله وانقيادا لأمره واجتنابا لنهيه فشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وفي الاتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال، بيان أن أكبر النعم بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها، وإنه ينبغي لمن وفق لعلم أو عمل أن يشكر الله على ذلك ليزيده من فضله، وليندفع عنهم الإعجاب فيشغل بالشكر. ولما كان الشكر ضده الكفر نجا عن ضده، فقال ولا تكفرون. المراد بالكفر هنا ما يقابل الشكر، فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها، ويحتمل أن يكون المانع عاما، فيكون الكفر أنواعا كثيرة، أعظم الكفر بالله، ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة، فالصبر هو حبس النفس والكف على ما تكره، فهو ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصبر أن يدرك مطلوبه، خصوصا الطاعات الشاقة المستمرة بينها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة. فإذا لازم صاحبه الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليه لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان.

قالوا في الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال رحمه الله تعالى أخبرت على أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصدق من الكاذب والجازع من الصبر. وهذه سنته تعالى في عباده لأن السبر لو استمرت لها للإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد. وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر. وهذه فائدة المحن لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينه. فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف من الأعداء والجوع بشيء يسير منهما لأنه لو ابتلاهم بالخوف كل يوم جوع لهلكوا. والمحن تمحص لا تهلك. ونقص من الأموال وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك. والأنفس يذهب بالأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب. ومن أنواع المرض في بدن العبد أو بدن من يحبه. والثمرات أي الحبوب وثمار النخيل والأشجار والأشجار كلها والخضر بباء. قال والخضر ببرد أو برد أو حرق نوافة سماوية من جراد وعنف. هذه الأمور لابد أن تقع لأن العليم الخبير أقر بها فوقعت كما أخبر. فإذا وقعت انقسم الناس قسمين جازعين وصابرين. فالجازع حصلت له المصيبتان فوات المحبوب ووجود هذه المصيبة وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان. وفاته الصبر والرضا والشكر وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. وأما من وفقه الله عز وجل للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا واحتسب أجرا عند الله وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلته. بل المصيبة تكون نعمة في عقله لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. لهذا قال تعالى وبشر الصابرين أي بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة. ثم وصفهم بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة ويقول ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره قالوا إنا لله أي مملوكنا له لله مدبرون تحت أمره وتصريفه وليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء. فإذا ابتلانا بشيء منا فقد تصرف أرحم الراحمين بممالك وأموالهم فلا اعتراض عليه بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك. ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم البعث فمجاز كل عامل بعمله. فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفرا عنده وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا سخط وفوات الأجر. فكون العبد لله وراجعا إليه من أقوى أسباب الصبر. قال أولئك المصيبين إذا نزلت على العبد المؤمن مصيبة فهو فيه ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الصبر، والمرتبة الثانية أعلى منها وهي مرتبة الرضا، والمرتبة الثالثة وهي أعلى من الجميع هي مرتبة الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وأشار إلى هذا الشيخ في كلامه السابق. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله أولئك المصومون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم أي تناول وتنوي بحالهم رحمة عظيمة من رحمته يوم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر. وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به وهو صبرهم لله. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم فحصل له الدم من الله والعقوبة والضلال والخسار. فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. قال فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت وبين ما تقابل به إذا وقعت وهو صبره وبيان ما يعين على الصبر وما للصابرين من الأجر ويعلى ما حال غير الصابر بضد حالة الصابر. وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولم تجد لسنة الله تبديلا. قال وبيان أنواع المصائب. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلعلم أن الله الذين صدقوا ولعلم أن الكاذبين. فسنة الله سبحانه وتعالى الابتلاء والامتحان، والابتلاء والامتحان أيها الأحبة يكون بالخير والشر، كما أنه بالشر يكون بالخير. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، إذن هذا من الابتلاء والامتحان بالإكرام والنعمة، وكذلك الامتحان بالمصيبة التي تنزل بالإنسان على نفسه وماله والأمور التي يحبها. فأسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا وأن يصرف عنا مصائب الدنيا وأن يثبتنا إذا وقعت علينا ويرزقنا الرضا والشكر. والله أعلم، جزاكم الله خير على صبركم، وما نقول هذا الذي يعني، فنسأل الله عز وجل أن يثيبكم على صدركم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. آمين وإياكم. أحسن الله. أشهر الله. والحمد. أشهر الله أن يثيبكم ويجعل في ميزان عملكم أنتم كلكم ونحن معكم إن شاء الله، واجمعنا وياكم في الفردوس الأعلى. جزاكم الله خير. الرابط موجود الآن على القناة يا إخوان، رابط التحضير لليوم الثالث موجود على قناة دبلوم التفسير، وأيضا الآن الشيخ محمد الجبيري بيرسل على المحادثة. شيخ محمد عندك في الخاص ترسل على المحادثة الآن، أرسله عليهم إن شاء الله. جزاكم الله خير، وإن شاء الله لا تذكروني لا أنسى إخواني في اليوتيوب، دائما أنساهم الله يحفظهم. هو يفترض الجميع يسجل في القناة يا إخواني، القناة هي المعتمدة في موضوع جميع أخبار الدورة وأمور الدورة. قناة التليجرام تقصد شيخنا؟ إيه نعم، قناة التليجرام اللي هي باسم دبلوم التفسير. نعم. دبلوم التفسير هذا اللي فيها يعني الاعتماد في مسألة الروابط ومسألة أيضا كل ما يتعلق بأمور الدورة. فنتمنى من الجميع أن يسجل فيها يعني يحصل أنه ما يفوت شيء بإذن الله عز وجل. طيب إن شاء الله الآن الشيخ عبد الحكيم يستطيع أن يرسل رابط هذه القناة، يعني رابط قناة التليجرام. ما شاء الله الشيخ عبد الحكيم الله يحفظه هنا، يعني جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم. آمين وإياكم، الله يبارك فيكم. وعطر الله إن شاء الله أنفاسك على هذه القراءة الجميلة الطيبة المباركة. آمين وإياكم، بارك الله فيكم، الله يحفظكم. طيب يا أخوة، الآن الرابط موجود في على المحادثة، حيث ما ننسى أحدا، وستنزل أيضا في التليجرام كما ذكر الشيخ حفظه الله. لو أحد يرسل رابط التليجرام على الشات خاص في الجوجل ميت أو في سواء في الجوجل ميت أو في الزوم، بحيث يعني ما يفوت الإخوة شيء. طيب هذا الآن أنا أرسلت الآن الرابط لكم يا أخوة في اليوتيوب حتى لا أنساكم. ممكن رابط أمس برضو يا شيخ محمد تجدوا على القناة، أي رابط ستجدونه على القناة يا أخوة، أي رابط تجدونه على القناة في التليجرام كما ذكر الشيخ علي. قناة التليجرام هي الآن المعتمدة، إذا فاتكم أي شيء تقدم. رابط قناة التليجرام موجود في الرسالة اللي رسلناها اليوم على روابط الدورة اللي عندك يا أبو حديقة، في آخر رابط موجود فيه. أدور عليه دقيقة، ما موجود شيء. أي هذا هو. طيب هذا رابط القناة الآن أرسلته على التليجرام وسأرسله الآن على اليوتيوب بحيث الجميع يسجل، بارك الله فيكم. هذا رابط الله يحفظكم جميعا. طيب السلام عليكم ورحمة الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع شيخنا وجميع الإخوة. السلام عليكم ورحمة الله. الآن جزاه الله خير الشيخ سعيد، أرسل رابط التليجرام بحيث الجميع يسجله. طب الآن أرسلنا الكرام على جميع طيب جزاكم الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.